بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله وقوته في شرح كتاب جديد في علوم الحديث، وهو كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي، المتوفى سنة 76 و600 للهجرة. هذا الكتاب يعتبر هو الكتاب الرابع في شرح كتب علوم الحديث، لأننا شرحنا ابتداء في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ثم شرحنا نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ثم انتقلنا إلى التقريب والتيسير للإمام النووي عليه رحمة الله، وقلنا يومها أن كتاب التقريب والتيسير هو مختصر من كتاب إرشاد طلاب الحقائق للنووي نفسه، وهذا هو الكتاب الرابع الذي سنشرعه اليوم إن شاء الله في شرحه. كتاب إرشاد طلاب الحقائق هو مختصر من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح الذي هو يعتبر أصل في هذا الباب وفي هذا الفن وفي هذا العلم علوم الحديث، وأسأل الله أن يعين فنشرح علوم الحديث للإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله. طيب، وبهذا نتدرج الآن، بدأنا بالنخبة ثم النزهة شرحها ثم التقريب ثم إرشاد طلاب الحقائق. طيب تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ المقدمة الآن. قال الإمام عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب لطفك دائما. الحمد لله ذي الآلاء، هذا هو بداية الكتاب. الحمد لله ذي الآلاء والحكم المفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم التي خصصها بعلم الإسناد الذي لم يشاركها فيه أحد من العباد. يعني هذه خصيصة الإسناد، علم الإسناد هو من خصائص هذه الأمة، فهو بدأ بشكر الله صاحب النعم والذي فضل أمة محمد على صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وخصها بعلم الإسناد التي لم يشاركها أحد من العباد من باقي الأمم. يعني طيب، تشريفا لعبده ورسوله وحبيبه وخليله محمد سيد الأنام، نعم، عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام، نعم، دائما متزايدا بلا انفصام، نعم، وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه البررة الكرام، نعم، والتابعين لهم بإحسان من الأماثل والأعلام، أما بعد، نعم، فإن الله سبحانه لما خص هذه الأمة زادها الله شرفا بعلم الإسناد نصب للقيام بحفظه خواص من الحفاظ النقاد وجعلهم ذابين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات والبلاد، باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد خوفا من الانتقاص منها والازدياد، يعني خوفا من أن ينقص في السنة أو يزاد فيها، نعم، وضحدا لما اخترعه أهل الأهواء والعناد، وحفظا على الأمة إلى يوم التناد، نعم، فبالغوا في ذلك بالجد والاجتهاد ولا يزال على القيام بذلك بحمد الله ولطفه طوائف من الخواص العباد طوائف إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعاد وإن قلوا وقربوا من النفاد، نعم. واعلم أن علم الحديث من أفضل العلوم وأولاها بالاعتناء وأحق ما شمر فيه المبرزون المبرزون ومحقق العلماء إذ هو أكثر العلوم تولجا، يعني دخولا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. يعني يقول إنه علم الحديث من أكثر العلوم التي تدخل في بقية العلوم، وهذا صحيح. لأن علم التفسير لا يستغني عن الحديث، علم الفقه لا يستغني عن الحديث. نعم. ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. يعني العلماء الذين أخلوا بعلم الحديث ظهر في كلامهم الخلل من الفقهاء أو غيرهم. نعم. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما وأمره مفخما جسيما. نعم. عظيمة جموع طلبته. نعم. رفيعة مقادير حفاظه وحملته. نعم. فذهب في هذه الأزمان المعظم من ذلك، ولم يبق إلا آثار مما كان هنالك. نعم. والله المستعان وعليه التكلان. طيب، شرع الآن في بيان منهجه عليه رحمة الله، قال: وهذا كتاب أختصر فيه إن شاء الله الكريم الرؤوف الرحيم معرفة علوم الحديث. يعني كتاب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، كتاب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح له أكثر من اسم، معرفة علوم الحديث، ويسمى أيضا مشهور بمقدمة ابن الصلاح، وبعضهم يسمي معرفة أنواع علوم الحديث وهكذا. أيوة، للشيخ الإمام، تفضل. للشيخ الإمام الحافظ الضابط البارع المتقن المحقق بقية العلماء المحققين والصلحاء العارفين ذي التصانيف الحميدة والمؤلفات المفيدة أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشافعي المعروف بابن الصلاح رضي الله عنه وأرضاه وأكرم نزله ومثواه وجمع بيننا وبينه في دار كرامته مع من اصطفاه. نعم. فإن كتابه رحمه الله وإن كان بليغا في الاختصار فقد ضعفت. وصف كتاب ابن الصلاح بأنه بليغ في الاختصار، يعني في اختصار كثير. يقول: مع هذا ضعفت الهمم عن تحصيله. يعني طيب، فقد ضعفت عن حفظه همم أهل هذه الأعصار. إيه؟ والهمم مترقية في الكسل والفتور، فصار كتابه لهذا قريبا من المهجور. نعم. وهو كتاب كثير الفوائد عظيم العوائد. إيه. قد طيب نبه. طيب، هو الآن يبين عذره في الاختصار، في تأليف هذا الكتاب الذي اختصر فيه معرفة علوم الحديث لابن الصلاح. يقول أن الهمم ضعفت عن حفظ الكتاب، طيب، مع أنه عظيم الفوائد. طيب، وقد نبه المصنف رحمه الله في مواضع من الكتاب وغيره على عظم شأنه وزيادة حسنه وبيانه. إيه؟ وكفى بالمشاهدة دليلا قاطعا وبرهانا صادعا. نعم. وقد أرشد الشيخ رحمه الله في آخر النوع 28. نعم. من أراد سلوك طريق المحدثين إلى تقديم العناية بهذا التصنيف لكونه الموضح هذا الفن والنهاية، لأنه أيوة الموضح هذا الفن الموضح والنهاية في التعريف والنهاية في التعريف. وحسبك بالشيخ مشيرا مرشدا ودالا على الخير مسعدا. نعم. فلهذا وغيره من الأسباب قصدت اختصار هذا الكتاب، ورجوت أن يكون هذا المختصر إحياء لذكره وطريقا إلى حفظه. طيب، إذن هذا سبب التأليف، لكن يبقى منهجه هو في هذا التصنيف اللي هو منهج الإمام النووي في هذا التصنيف. طيب، وزيادة الانتفاع به ونشره. وأبالغ إن شاء الله تعالى في إيضاحه بأسهل العبارات. هذا رقم واحد، أبالغ في إيضاحه بأسهل العبارات. ولا اثنين، ولا أخل بشيء من مقاصده المهمات وغير المهمات. طيب، ثلاثة، وأحرص على الإتيان بعبارة صاحب الكتاب في معظم الحالات، ولا أعدل عنها إلا لمقاصد صالحات، يعني ما يتركها إلا لسبب لمقصد حسن. رابعا، وأذكر فيه جملا من الأدلة والأمثلة المختصرات. هذا الرابع. الخامس، وأضم إليه في بعض المواطن لقيطات أو فريعات وتتمات، يعني أضاف إليه أشياء تتمات. طيب، أكمل الآن. واستمداد المعونة في ذلك وغيره من رب الأرضين والسماوات، إنه سميع الدعوات جزيل الأعطيات. سبحانه. نسأله سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد والدوام على ذلك وغيره من الخيرات من الخير في ازدياد. نعم. ونبتهل إليه سبحانه أن يرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال للصواب والجري على آثار ذوي البصائر والألباب، إنه الكريم الواسع الوهاب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه متاب، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، أكمل. شرع الآن المصنف في الكتاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. طبعا سنلاحظ هنا في هذا الكتاب أن هناك كثير من العبارات مرت معنا في التقريب هناك، وهذا مو غريب، وستمر معنا إن أحيانا الله وأعاننا وشرحنا كتاب مقدمة ابن الصلاح ستتكرر عبارة من هذه العبارة، أن الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. وقلنا هناك أن هناك من انتقد وقال: ليش هذا التقسيم؟ التقسيم إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر، الحديث إما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقوله، معناه صحيح وضعيف. وإذا أردتم أن تفصلوا وتزيدوا الحسن فزيدوا أيضا في الضعيف. وأجابوا عن هذا بأجوبة كثيرة، ومنها أنه مرد كل أنواع الحديث إلى هذا النوع، إلى هذه الثلاث الأنواع. طيب أكمل الشيء. قال النوع الأول، وقلنا الصحيح. هناك أيضا أن هذا التقسيم أصلا أول من ذكره الخطابي، هو اللي قسم هذا التقسيم، وجاء ابن الصلاح ونقله منه ثم تتابعوا عليه. بدأ بالنوع الأول، طبعا الكتاب جعله في أنواع، ابن الصلاح جعله أنواع هكذا، ذكر 65 نوع. كل من اختصر الكتاب تقريبا يعني سار بهذا التقسيم. النوع الأول أنه جعله أنواع، ما في كتاب وباب، لا، وإنما أنواع. والنوع فيه مسائل، وأحيانا يجعل فروع تحت المسألة فرع أو فروع. طيب النوع الأول الصحيح وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الحديث الصحيح. قال في حده، نعم، قال الصحيح وفيه مسائل. الأولى في حده، حده يعني تعريفه، نعم، وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. خلاص هذا التعريف، وفيه خمسة نقاط: اتصال السند واحد، العدل نقل العدل اثنين، الضابط ثلاثة، ليس شاذا أربعة، ولا معللا خمسة. كل هذا شرح فيما سبق. نعم، هذا الكتاب الرابع الآن نشرحه، فلن نقف عند الأمور المكررة. تفضل. وإذا قيل في حديث إنه صحيح، هذه المسألة مرت معنا، إنه إذا قالوا حديث صحيح فماذا يريدون؟ يريدون النبي صلى الله عليه وسلم قاله قطعا؟ لا، ما يقصدون هذا، وإنما يريدون توفرت فيه شروط الصحة. وإذا قالوا ضعيف يقصدون أنها شروط الصحة لم تتوفر فيه ولا الحسن. ما يريدون أنه ضعيف معناه النبي لم يقله صلى الله عليه وسلم، ما يراد هذا. طيب الآن اقرأ المسألة. إذا قيل من بدايته، وإذا قيل في حديث إنه صحيح فمعناه ما ذكرنا، ولا يلزم أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر. ما ذكرنا يعني توفرت فيه الشروط. طيب وكذا إذا قيل أنه غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده على الوجه المعتبر، لا أنه كذب في نفس الأمر. نعم. وتتفاوت درجات الصحيح. انتهت المسألة الآن. إذا قيل إنه غير صحيح، طيب المسألة الجاية الآن، تتفاوت درجة الصحيح بحسب قوة شروطه. الصحيح درجات، والحسن درجات، والضعيف درجات، وهكذا. المسألة الثانية تتعلق بأصح الأسانيد. هل يقال في إسناد بعينه إنه أصح الأسانيد أو لا يقال هذا، وإنما يقال هناك مجموعة أسانيد هي عالية يعني الصحة، أو يقال هناك إسناد هو أصح الأسانيد بالنسبة لصحابي معين، كل صحابي له أسانيد أو إسناد أو أسانيد تعتبر أصح الأسانيد. طيب الذي اختاره أنه لا نقطع بإسناد أنه صح الأسانيد على الإطلاق، لعسر ذلك. اقرأ. قال المسألة الثانية. المسألة الثانية: المختار أنه لا يجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق لعسر ذلك. عسر هذا، إنه هذا الإسناد هو أصح إسناد، هذا عسير. طيب، الآن بدأ ينقل كلام أهل العلم في أصح الأسانيد. طيب، قال أحمد. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي: أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر، هذا رقم واحد من الأسانيد اللي قيل إنها صح الأسانيد. طيب، واثنين. وقال علي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس وغيرهما أصحهما محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه. أنا ما أظن أصحهما، أصحها. طيب، وقال يحيى بن عيين محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، هذا الإسناد الثاني الذي ذكر. طيب، وقال يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. أيوه. طيب، وقال أبو بكر بن أبي شيبة أصحها الزهري، طبعا علقمة بن قيس النخعي. وقال هذا الرابع، الإسناد الرابع اللي قيل فيه أنه صح الأسانيد، الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن علي رضي الله عنه ابن أبي طالب. طيب، الخامس. وقال أبو عبد الله البخاري أصحها مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب، على هذا الإسناد الأخير لو أضفنا الشافعي سيبقى هو صح الأسانيد. طيب، قال الإمام. قال الإمام أبو منصور عبد القاهر التميمي: فعلى هذا أصحها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر لإجماع أهل الحديث على أن الشافعية أجل أصحاب مالك رضي الله عنهم أجمعين. طيب، المسألة الثالثة هي فيما أول من صنف في الحديث الصحيح. طيب، قال أول من صنف الصحيح المجرد أبو عبد الله. قال أول من صنف الصحيح المجرد، لماذا قال المجرد؟ يريد أن يخرج الكتب الأخرى التي ذكرت الحديث الصحيح وغير الصحيح، يريد الآن يريد صحيح مجرد ليس معه شيء آخر. طيب، أكمنش. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ثم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، وكتابهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز باتفاق العلماء. نعم. طيب، يشكل على هذا عبارة نقلت عن الإمام الشافعي، سيذكر العبارة ويذكر جوابها. تفضل. وأما قول إمامنا أبي عبد الله الشافعي: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، فقاله قبل وجود الكتابين. هذا الجواب، اللي قالوا أنه مالك هو صح الكتب قالوا هذا الكلام قبل تصنيف البخاري ومسلم. طيب، ثم الآن انتقل إلى مسألة التمييز بين الكتابين بخاري ومسلم، كلاهما صحيح، طب أيهما أصح من الثاني؟ اقرأ يا شيخ. ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائدا. أيوه، معناه أن البخاري أصح من مسلم. طيب، سيأتي سيورد المصنف الآن قول آخر ويرد عليه. وقال أبو علي الحافظ النيسابوري وبعض شيوخ المغرب: مسلم أصح والصواب الأول. أيوة، الصواب الأول وليس الثاني، إنه البخاري أصح. قلت واختص مسلم بفائدة. شوفوا، في فرق أن يفضل مسلم على البخاري بالصحة أو يفضل عليه بشيء آخر، فيمكن يحمل من فضله مسلم بالترتيب، حسن الترتيب، جمع الطرق في مكان واحد، العناية بالألفاظ، العناية بأسانيد كل كتاب كل حديث، بيان صاحب اللفظ من هو، اختلاف الألفاظ، هذا كل مسلم اعتنى به فهو أحسن من حيث الترتيب والتصنيف. أما أنه أفضل من البخاري صحة، لا، هذا مردود. وذكرنا هناك أسباب كثيرة في شرح التقريب، أسباب كثيرة فضلت البخاري على مسلم. طيب، قال قلت واختص مسلم بفائدة. وهو أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد. انتهى الكلام، انتقل إلى مسألة ثانية الآن. المسألة هذه الجديدة وهي هل استوعب الصحيح، بمعنى أنه ما في حديث صحيح إلا مذكور في كتابيهما، هل استوعب الصحيح؟ الجواب لا. طيب هل التزم ذلك؟ هل اشترط على أنفسهما أن يجمع الصحيح عشان نؤاخذهم ونقول لهم لا أنتم ما جمعتوا الصحيح فاتكم؟ الجواب لا، لا التزم ولا جمع. قال تفضل. قال ثم إنهما لم يستوعب الصحيح ولا التزم ذلك. هذا ألف باء، لم يستوعبه ولم يلتزمه. طيب يعني من حيث الواقع ما استوعبوا كل حديث صحيح، توجد أحاديث صحيحة كثيرة خارج الصحيحين، ولم يلتزم ذلك، فما يستطيع أحد يحاسبهم وينتقدهما ويقول هناك أحاديث لم توجد، لم تذكروها في كتبكم، سيقول نحن ما التزمنا أن نجمع كل حديث صحيح. طيب تفضل. بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه. قال الحافظ أبو عبد الله بن الأخرم. طيب هذه مسألة ثانية. الأخرم يقول، ابن الأخرم يقول لا يفوتهما من الصحيح إلا قليل. هذا القول الأول، وهذا الكلام غير صحيح. طيب. والصحيح قول غيره. أيوه، أنه فاتهما كثير وتدل عليه المشاهدة. هذا القول الثاني، مو صحيح أنه فاتهم قليل، لا، لكن قيل هذا الكلام في الكتب الخمسة، أنه الكتب الخمسة لم يفوتها إلا القليل. طيب قلت والصواب؟ قلت والصواب قول من قال لا يخرج عن الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام من الصحيح إلا اليسير. طيب ما هي الكتب الخمسة؟ وهي الصحيحان، نعم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. والله من بقي حتى نقول ستة؟ نماذج. سنن ابن ماجه. طيب المسألة الرابعة. الرابعة جملة ما في صحيح البخاري 7000 حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة، وبإسقاط المكرر 4000. أيوة، هذا الكلام طبعا قلنا إحنا فيما سبق أنه العد يختلف، أحيانا الحديث الواحد يرد بأكثر من إسناد فيعدون كل إسناد برقم فتختلف النسخ. طيب وصحيح مسلم أيضا نحو 4000 بإسقاط المكرر، والله أعلم. نعم، وكل هذا طبعا مخالف للمطبوع اليوم، والسبب في اختلاف في العد. لو جاء 2 أو 3 يعدون كتاب أحاديث كتاب واحد سيختلفون في الترقيم، لأنه سيأتي عند متابعة فبعضهم يدرجها في الأول وبعضهم يفردها برقم وهكذا فتختلف في الترقيم. طيب تفضل يا شيخ. ثم إن الزيادة في الصحيح على ما فات على هذه مسألة جديدة، وهي الزيادة على الصحيح من فين تعرف؟ يعرف من كتب، لأنه قلنا إن البخاري ومسلم لم يجمع الصحيح كله ويستوعبه، إذن فين سنجد؟ سنجد في الكتب التي سيذكرها. أيوة، يعرف من كتب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وأبي بكر بن خزيمة والدارقطني والحاكم أبي عبد الله وأبي حاتم بن حبان وأبي بكر البيهقي وغيرهم منصوصا على صحته فيها. طيب وغيرهم، قف، قال وغيرهم، الآن ذكر 8 كتب وفي غيرها أيضا، كيف نعرف هذه الكتب التي ذكرها الثمانية تشمل الصحيح والضعيف، فيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها الحسن؟ طيب يقول كيف نعرف؟ قال إما منصوصا على صحته فيها، هذا الطريقة الأولى. طيب أو تكون يكون صاحب الكتاب اشترط على نفسه أن لا يرد إلا حديثا صحيحا، وهذا سيصدق على ابن خزيمة وعلى ابن حبان والحاكم، لكن الحاكم تساهل فأورد أحاديث غير صحيحة، فما راح يكون الشرط هذا صحيح في حق الحاكم. إذن الأول أن يكون منصوصا عليها واحد. طيب ولا يكفي، قال ولا يكفي في صحته كونه موجودا في شيء منها إلا في كتاب من شرط أنه لا يأتي إلا بالصحيح. شرط أنه لا يأتي، هذا رقم 2. طيب مثل من؟ ككتاب ابن خزيمة هذا الأول، والكتب المخرجة على الصحيحين هذا الثاني، الكتب المخرجة يقصد بهذا المستخرجات. المستخرجات، طيب المستخرج ما معناه؟ مر معانا ترى المستخرج ما هو؟ أن يورد أحاديث الصحيح مثلا بأسانيد جديدة، صح؟ أن يورد متون البخاري مثلا يصير مستخرج البخاري، يورد متون البخاري بأسانيد جديدة. الأسانيد الجديدة التي يوردها تلتقي مع إسناد البخاري، بس ما هي عن طريق البخاري، تلتقي مع البخاري في شيخه وشيخ شيخه وهكذا. يقابله المستدرك، المستدرك لا، أن يورد أسانيد البخاري حديث متون جديدة بمتون جديدة. طيب قال والكتب المخرجة على الصحيح مثل إيش؟ ككتابي أبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني. أبو بكر الإسماعيلي خرج على البخاري مستخرج، والبرقاني خرج على البخاري ومسلم، وأبي عوانة الإسرائيلي خرج على مسلم مستخرج على مسلم. طيب انتقل الآن إلى المستدرك، فذكر مستدرك الحاكم، تفضل. قال واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بضبط الزايد من الصحيح على ما في الصحيحين، فجمعه في كتابه المستدرك، ذكر ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرطهما أو شرط أحدهما أو أدى اجتهاده إلى صحته. معناه أنه يورد أحاديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم لم يذكرها البخاري ومسلم، هذا اللي يريد. أيوة، أو أدى اجتهاده، أورد ما هو على شرط البخاري أو على مسلم أو على البخاري ومسلم، أو ما صححه وليس على شرط أحد منهما. طيب ومعنى كونه على شرطهما أيوة، أنهما أخرج لرواته في صحيحيهما. طبعا هذه مشكلة، ما معنى على شرطهما؟ قال أنهما أخرج لرواته في صحيحيهما، هذا المكان يعني محل نزاع ومكان دقيق جدا، لأنه هل إذا جاء الراوي، إذا جاء الإسناد مثلا، لو وجدنا إسناد عند الحاكم رباعي ولا خماسي، وجميع هؤلاء الرواة الخمسة أخرج لهم البخاري ومسلم، هل يصبح على شرطهما؟ بمجرد أن كل راوي روى له البخاري وروى له مسلم يصير على شرط الخمس البخاري ومسلم؟ الجواب لا. طيب لو كان الخمسة هؤلاء جميعا أخرج لهم البخاري فقط، هل يقال على شرط البخاري؟ لا. لو كان هؤلاء الخمسة كلهم أخرج لهم مسلم، هل يقال هذا على شرط مسلم؟ الجواب لا. ليش؟ نحن نريد أن يكون هؤلاء الخمسة أخرج لهم البخاري بنفس الطريقة، يعني الأول عن الثاني عن الثالث عن الرابع، لأن البخاري قد يروي عن للراوي عن غير هذا الشيخ، لا يقبل رواية الاثنين عن بعضهم. إذن بعبارة أخرى لابد أن يكون الإسناد كله هكذا، الإسناد بهذا الترتيب جميعا في البخاري أو في مسلم، فلو كان هذا الإسناد بتمامه في البخاري فيكون على شرط البخاري أو شرط مسلم، أو إذا كان في الاثنين يصير على شرط البخاري مسلم. هل هذا كلام صحيح؟ حتى هذا فيه نظر، صحيح هذا أقوى من الأول لكنه في نظر. لماذا؟ لأن البخاري قد ينتقي، يعني هذا الإسناد روى به البخاري بعض الأحاديث لكن لم يروي أحاديث أخرى، فهو ينتقي بهذا الإسناد من وريات فلان ما أصاب فيه فلان ولم يخطئ، فإذن لا يمكن أن يقطع أنه هذا الإسناد على شرط البخاري بهذه الطريقة، لابد من توفر أشياء أخرى. توفر البخاري قد يروي لفلان عن فلان عن فلان لكن لا يروي كل شيء، لا يروي كل حديث بهذا الإسناد، وإنما يروي بعض الأحاديث التي تأكد منها أنها ما حصل فيها خطأ وما حصل فيها لبس أو لها متابعات أو لها شواهد أو، فلذلك القطع أنه هذا على شرط البخاري ومسلم مسألة ليست دقيقة. طيب الحاكم قال والحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح معروف عند أهل العلم بذلك. أي عندما يقال إنه الحاكم متساهل، هذا الحكم ما هو مننا، ما نجي نقول إحنا اليوم نقيم العلماء ونحدد مين، لا لا، هذا كلام الأئمة في الحاكم، فإحنا نتبعهم في كلامهم، ما هي أحكام صادرة مننا. طيب، قال والمشاهدة تدل عليه، فينبغي أن يقال عن على تدل على التساهل يعني. طيب، فينبغي أن يقال ما صححه ولم نجد لغيره من المعتمدين فيه تصحيحا ولا تضعيفا، من المعتمدين فيه تصحيحا ولا تضعيفا، حكمنا بأنه حسن يحتج به، إلا أن تظهر علة تضعفه. قف هنا، هذا الكلام قلناه قبل كذا، تكلمنا عنه، قلنا هذا الكلام قاله ابن الصلاح بناء على قاعدته في التصحيح والتضعيف، أنه لا يصح التصحيح والتضعيف في زمن ابن الصلاح، وأن هذا الأمر هو الأئمة النقاد المتقدمين، ويغلق هذا الباب باب الاجتهاد. فبنى عليه أنه إذا، طيب إذا وجدنا الحاكم صحح حديثا وما وجدنا أحد آخر ضعفه أو صححه، فنحكم عليه بالحسن، هذا الكلام غير دقيق طبعا وغير مقبول، بل يحكم عليه بما يليق بحاله. طيب، قال ويقاربه، يقارب الحاكم، إيه، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان. طبعا ابن حبان أعلى من الحاكم، أعلى درجة. طيب، يقول يقاربه يعني أنه أيضا فيه تساهل. طيب، الخامسة، الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ، اللي هي المستخرجات الآن. احنا قلنا المستخرج أن يأتي بأسانيد جديدة لمتون في البخاري مثلا، فيصير مستخرج على البخاري، أو لمتون في مسلم فيصير مستخرج على مسلم، هكذا قلنا. طيب، هو ينبه هنا، يقول ترى الألفاظ اللي يخرجها صاحب المستخرج مثلا على البخاري ليس بالضرورة أن تكون باللفظ، وإنما بالمعنى، فقد تختلف ألفاظ المستخرج عن ألفاظ البخاري، لكن المعنى واحد. طيب، قال فحصلوا فيها تفاوت في اللفظ والمعنى. إذن أحيانا حتى في المعنى تكون فيها مثلا زيادة كذا، وكذا ما رواه البيهقي في السنن. أكمل. وكذا ما رواه البيهقي في السنن والبغوي في شرح السنة وغيرهما، وقالوا فيه رواه البخاري ومسلم أو أحدهما، وقع فيه أيضا تفاوت في اللفظ وفي بعضه في المعنى. إذن لحظة، إذن هذا الكلام هو أورده لماذا ابن الصلاح؟ ليش أورده أصلا وبناء عليه تبعه النووي؟ هو يريد أن يقول إنه هذه الكتب المستخرجات أو غيرها مثل البيهقي والبغوي في شرح السنة، إذا خرجوا حديث وقالوا هو في البخاري، أخرجه البخاري أو مسلم، فلا تفهم أنه في البخاري بلفظه، واضح؟ ما هو بلفظه، مو شرط بلفظ، قد يكون باللفظ قد يكون بغيره. طيب، وإنما أخرج البخاري أصله، هذا المقصود، أو مسلم أصله، فعندما تعزو إياك أن تقول هذا اللفظ في البخاري، لأنه ما يخرجونه باللفظ، ما يلتزمون اللفظ. طيب، فمرادهم أن البخاري ومسلما أخرج أصله، فليس لأحد أن ينقل منها حديثا ويقول هو هكذا في الصحيحين. هذه الثمرة، إلا صورتين، إلا أن يقابله بالصحيح، هذا واحد، أو يكون صاحب الكتاب قال أخرجاه بلفظه، هذا الثاني. فهمت علي؟ هي هذه الثمرة من هذا الكلام كله، يقول هذه الكتب تخرج الأصل ولا تخرج الألفاظ بالضرورة يعني، فلا تعزو إلى البخاري وتقول بلفظه من هذه الكتب، إلا إذا قابلته بالصحيحين أو قال صرح العالم بأنه بلفظه. طيب، ثلاثة، وهذا قال وهذا بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين، هذا الثالث، طريق الثالث، الكتب المختصرة من الصحيحين، يقول هم يأتون بألفاظ الصحيحين. طيب، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين، إيه، لكن استثنى كتابا وهو كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، وقال إن الحميدي في كتابه هذا الجمع زاد تتمات، جاب من عنده ألفاظ ليست فيها، قال لكن الجمع بين الصحيحين للحميدي يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث وهي صحيحة، فربما غفل من لا يميز فنقل بعض تلك الزيادات عن الصحيحين فيغلط في إضافته إليهما. بس هو الآن يبغى ينبه إنه يقول الجمع بين الصحيحين في هذا الإشكال. طيب كتب المستخرجات فوائدها ما هي؟ فوائد المستخرجات قال: وللكتب المخرجة على الصحيحين فائدتان: علو الإسناد، هذا الأول، علو الإسناد والزيادة. كيف علو الإسناد؟ كيف مستخرج علو الإسناد؟ المستخرج الآن سيورد أحاديث البخاري مثلا، مستخرج على البخاري معناه سيورد أحاديث مين؟ البخاري بأسانيده هو. أسانيده التي سيوردها قد تلتقي مع أسانيد البخاري، لكنه في هذه الحالة سيورد أعلى الأسانيد، سيورد إعلاء إسنادا عالي، فسيكون عنده مثلا لو روى هذا الحديث من طريق البخاري يكون أنزل، وإن رواه من غير طريق البخاري والتقى مع إسناد البخاري يكون أعلى. فهذه فائدة علو الإسناد. الثانية الزيادة في قدر الصحيح، الزيادة في قدر الصحيح. قلنا الألفاظ تختلف، فأحيانا يورد لفظ فيه زيادة على الصحيح فيكون فيه زيادة إيضاح أو زيادة معنى. طيب فإن تلك الزيادات صحيحة لإخراجها بإسناد الصحيح. هذا الكلام ما على إطلاقه، هي صحيحة يقول لإخراجها بإسناد الصحيح. هذا الكلام حيث التقى الإسنادان. خلوكم معي يا مشايخ، لما يأتي المستخرج ويروي بإسناده ويلتقي مع الإمام البخاري في شيخ شيخه مثلا، أو في شيخ البخاري حتى، في شيخ شيخه، فنقول في شيخه أو في شيخ شيخه، نقول في شيخه إذا التقى معه في شيخه يصير من شيخه شيخ البخاري إلى نهاية الإسناد صحيح، لكن ما قبل ذلك من المستخرج إلى الشيخ لابد أن يكون صحيحا أيضا. هذا قصدهم يعني. طيب قال الإمام النووي: قلت وفائدة ثالثة وهي زيادة قوة الحديث بكثرة الطرق، والله أعلم. طبعا لأن البخاري رواه بإسناد وهذا المخرج جاب إسناد ثاني فقواه، يعني متابعة. في فوائد أخرى كثيرة من الفوائد على المستخرج، من المستخرج أحيانا يكون الأصل فيه راوي مثلا مختلط، فيأتي المستخرج ويروي عن هذا المختلط عن طريق راو روى عنه قبل الاختلاط فيكون حل مشكلة. يكون الإسناد في الأصل اللي يستخرج عليه فيه راو مدلس وقد عنعن، فيأتي المستخرج ويورد رواية فيها هذا المدلس وقد صرح بالتحديث فيكون حل المشكلة. وهكذا يعني هناك فوائد إسنادية كثيرة. السادسة ما رواياه في الصحيحين بإسناد المتصل. الوقت إيش؟ 6 دقائق باقي؟ طيب كمل. بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته بلا شك. لحظة، إحنا عندنا كلمة مشهورة صحتها كتاب البخاري، أليس كذلك؟ أحاديث الصحيحين صحيحة، صح؟ تلقتها الأمة بالقبول، صح؟ هذا الكلام يصدق على إيش؟ يصدق على الأحاديث التي ذكرها البخاري في كتابه بالسند المتصل محتجا بها، ما يصدق على المتابعات، ما يصدق على المعلقات، ما يصدق على الألفاظ الأحاديث اللي يريدها في التراجم، تراجم الباب، هذا ما يصدق عليه، هذا ما تدخل في تلقي الأمة بالقبول. طيب أيوه. قال: وهو مراد البخاري بقوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، اللي مراد العلماء السند المتصل. وهو أيضا مراد العلماء، قال هو هذا مراد البخاري بهذا القول، وهو أيضا مراد العلماء بقولهم جميع ما في الصحيحين صحيح. طيب بقي المعلق، قال: قال: وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، فهذا وقع كثير منه في تراجم أبواب البخاري، وقع في مسلم منه قليل. هذا اللي نسميه المعلق. منه قوله في التيمم، وروي وروى الليث بن سعد، هذا معلق طبعا. طيب ما حكم هذه المعلقات؟ قال ابن الصلاح، تفضل. قال الشيخ: ينبغي أن يقول ما كان من هذا بصيغة الجزم. بصيغة الجزم ضع رقم واحد، فهو حكم منه بصحته عن المضاف إليه. طيب إذن ما كان بصيغة الجزم فهو حكم من البخاري على هذا المتن بالصحة؟ لا، هو حكم على بالصحة على من أخفاهم البخاري أو أسقطهم، لكن ما هو حكم على من أظهرهم البخاري، معنى الظاهرين ابحث عنهم أنت. طيب مثلا إيه؟ مثاله إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، خلاص قال رسول الله، معنى حذف الإسناد كامل، معنى الإسناد المحذوف صحيح، إذن المتن صحيح. طيب قال ابن عباس كذا، هذه صورة ثانية، قال ابن عباس معنى الإسناد إلى ابن عباس صحيح، فهمتوا؟ نعم سيصح. طيب بعدين قال مجاهد كذا، قال عفان كذا. طيب قال مجاهد كذا، إذن إلى مجاهد صحيح، يبقى من مجاهد إلى ما بعد مجاهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه، قد يكون فيه انقطاع أو فيه إشكال. طيب أكمل، قال عفان كذا أو روى فلان كذا أو فعل كذا وما أشبهه. طيب فلن يستجيز إطلاق هذه العبارة إلا في صحيح، يعني البخاري، فلن يستجيز البخاري إطلاق هذه العبارة إلا في الصحيح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من المعلقات ما لا جزم فيه. أيوة تفضل. قال: وأما ما لا جزم فيه كروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو ذكر عنه. ترى احنا بينا الجزم وغير الجزم، ذكر جزم، ذكر لا، أو ذكر روى جزم، روية لا. طيب أو ذكر عنه قال جزم، قيل لا، وهكذا، حكى جزم، حكي تمريض. طيب أكمل، أو ذكر عنه أو يذكر أو يقال أو يروى عن أبي هريرة أو عن سعيد بن المسيب أو ابن المبارك أو يذكر عنه أو يحكى عنه وما أشبهه، فهذا كله ليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. ومع هذا، طيب ليس فيه حكم بصحته، إذن هو سيكون إيش؟ نقطع بأنه ضعيف؟ لا، هو قد يكون صحيح أو يكون حسن أو يكون ضعيف ضعف يسير، لا يكون ضعف ضعفا شديدا. ولهذا قال: ومع هذا فإراده، ومع هذا فإراده في أثناء الصحيح يشعر بصحة أصله إيناسا يركن إليه، والله أو إيناسا يركن إليه، والله أعلم. والله أعلم. خلاص انتهى الوقت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.